السؤال 11 يقول: منذ زمن طويل لم أجد جوابا شافيا كافيا عن القدر، على الرغم أني مؤمنة بالقدر خيره وشره والحمد لله، ودخلت معكم لأجد الجواب، ولكن منذ الصفحات الأولى أجدني أرجع لنفس النقطة، وهو إذا كان الله قدر العذاب على البعض قبل أن يولد، لحديث إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، وكتب رزقه وعمله ويجله وشقي أو سعيد، الحديث. قالت: فلماذا نحاسب إذا كان المكتوب لابد منه، مع العلم أني قرأت رد الجميع وأعلم إن الله عادل لا يظلم أحدا وإن كان مثقال ذرة، أثبت لله العلم والقدرة وكمال الصفات والأسماء، لكن في قلبي لمة، فهل لها جواب شافي عندكم؟ أقول: الجواب الشافي هو أن يترك الإنسان الوسوسة في أمور القدر. عليك أن تؤمني بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. وعندكم في المقدمة الحديث الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووجد نفرا جلوسا من أصحابه، وبعضهم يقول: ألم يقل الله كذا، ألم يقل الله كذا، ويعارضه بعضهم ويقول: ألم يقل له كذا. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. فالواجب على المسلم أن ينظر ما أمر الله تبارك وتعالى به فيأتيه، وينظر ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه فيجتنبه، ولا يفكر في القدر، لأن القدر غير معلوم لنا، نحن أمرنا أن نؤمن به لا أن نتوكل عليه، يعني نتوكل على القدر وننظر ماذا كتب، لا، أمرنا أن نؤمن به وأن نعمل فيما أمرنا به وأن ننتهي عما نهينا عنه، لأن القدر لا يعرف ولا يعلم إلا بعد الوقوع. ففرضا الإنسان جالس هنا ويريد أن يسافر، أو يريد أن يقابل فلان، أو يريد أن يعمل العمل المعين، هل يستطيع أن يجزم بأنه سيفعل ذلك؟ لا يستطيع أن يجزم، فمعنى ذلك لا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه، فإذا وقع علم أنه قد قدر، أن هذا داخل في القدر. فلذلك نحن أمرنا أن نؤمن بالقدر لا أن نعمل وفق القدر، بل أمرنا أن نصارع القدر. يعني إذا مرض الإنسان هل له أن يستسلم يقول: قدري أني أمرض حتى أموت، وإلا يصارع القدر؟ يصارع، يدفع القدر ما استطاع، فإذا تحقق قدر يكرهه عليه أن يسترجع، وإذا تحقق قدر يحبه عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى. والأخت هذا السؤال لو سألتها أنا الآن، هي تتكلم على مسألة الشقاء والسعادة وما إلى ذلك، لو سألتها وقلت لها: أنت الآن أمامك طريقان، طريق فيه أنت تعرفي أن هذا الطريق هو الصالح لك، وطريق آخر هو طريق مضر لك، فأيهما ستسلكين؟ أو ستتوقفين تقولين: أنا لن أتحرك حتى أعلم القدر؟ لا، أنت ستسلكين الطريق الصالح، إن نجحتي فالحمد لله، لم تنجحي فمعنى ذلك قدر الله، لكن لا يمكن أن تسلكي الطريق الفاسد أو الطريق المضر ثم تقولي: هذا قدري. لا، لا يمكن أن تفعلي ذلك، هذه في الأمور العادية. أما في الشرع والدين فيأتي الشيطان فيقول للإنسان: أنت الصلاة في المسجد مثلا بالنسبة للرجل، أو الصلاة في البيت، أو عدم الصلاة. فماذا يفعل الشيطان؟ يقول له: لا تذهب إلى المسجد، لأنه لو كان قدر كأن تذهب إلى المسجد ستذهب إلى المسجد، ف فيبقى يسمع الصلاة يؤذن وتقيم الصلاة وجالس يقول ينتظر قدره. لا لا لا، يعني هذا من الشيطان. كان المفروض أن يمشي ويحصل قدره الذي ويفعل الذي أمره الله به، وهو به يتحقق القدر الذي قدره الله له. أما إن جلس فعلمنا أن الله قد كتب عليه هذه السيئة، وأنه لم يكتب له قدرا أن يصلي في المسجد. لكن من الملام؟ الملام الإنسان. لأننا لو وضعنا الطعام أمام الإنسان والشراب أمام الإنسان، ووضعنا صحنا مليئا بالطعام والشراب وصحنا فارغا، فقلنا أيهما جلست عليه فإنه نصيبك وقدرك، اختر أيهما، وهو جائع سيختار ماذا؟ سيختار الصحن الذي عليه الطعام والشراب. أما الصحن الفارغ والكؤوس الفارغة فلن يذهب إليها، ولن يقول أنا أنتظر القدر، وإلا إذا كان قدري أن أجلس على الصحن الفارغ سأجلس على الصحن الفارغ. لا، لن يفعل ذلك. إنما إذا جاء الدين يأتيه الشيطان. فهذا الكلام الذي تذكره أختي هو من الشيطان، لأن الإنسان في الأمور العادية لا يفعل ولا يفكر في القدر، لكن إذا جاء الدين والعبادة والطاعة والمعصية يأتيه الشيطان يذكره هنا بمسألة القدر. وبعبارة مختصرة، نحن أمرنا بالقدر ولم نؤمر أن ننتظره ولا أن أمرنا أن نفعل وأن نبادر وأن نطيع وأن نأتمر وأن ننتهي. أما القدر فهو غيب عنا، لا نعلمه حتى يقع. فإذا وقع علمناه وعرفناه وتأكدنا من أنه قد قدر علينا كذا وكذا. والله عز وجل لن يحاسبك على قدره، وإنما يحاسب الإنسان على عمله، وهذا العمل هو الذي علمه الله عز وجل وكتبه. والقدر لا يلجئك، يعني كلنا نعرف أننا لنا إرادة حرة، نفعل أو لا نفعل. نحن نقول دينا أن هذه الإرادة مقيدة بإرادة الله دينا، لأن الله أخبرنا، وإلا قبل ذلك لا نعلم ذلك. نحن لا نعلم أن إرادة الله غالبة على إرادتنا، وأن مشيئته سابقة لمشيئتنا، وأن مشيئتنا تبع لمشيئته. نحن لا نعلم ذلك، إنما الله أخبرنا بذلك. ولكن من منا ينتظر أنه يرى أن الله قد شاء له هذا الفعل أو لم يشاء؟ ما أحد منا ينتظر، يفعل. إذا جاع يأكل، إذا عطش يشرب، إذا جاءه النوم ينام، لكن كل ذلك بمشيئة الله. فإذا الموقف هذا وهذه الربكة التي تحصل للإنسان، هذا الارتباك الذي يحصل للإنسان، هذا من الشيطان بالنسبة للقدر. لماذا؟ لأن القدر غيب عنا ونحن لا نعلمه ولم نعلمه من قبل إلا لما أخبرنا الله عز وجل، وهو لم يأمرنا أن نتكل على القدر، أمرنا أن نطيع الأمر وننتهي عن النهي ونلتزم بالدين. أما القدر فهذا إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. لهذا إذا جاء أهل النار إلى النار، ماذا يقول الله عز وجل لهم؟ يقول لهم أنتم وقعتم في قدري وأنتم دخلتم النار بسبب قدري؟ لا، بل يقول لهم كما قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. فهذا في الحقيقة هذا هو الواقع، أنهم ضلوا بأنفسهم وانحرفوا عن دين الله، ثم لما جاء وقت الصدق حين يلقون في النار يقرون بهذه الحقائق، أنهم تركوا دين الله وأعرضوا عن كلام رسل الله وأخذوا بطاعة الشيطان وسقطوا مع الشيطان، نسأل الله العافية، في جهنم. فالمهم هنا الإخوة الكرام هو أننا نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ولكننا نستفيد منه لحياتنا، نعظم الله من خلاله، نلجأ إلى الله عز وجل، لكننا لا نتكئ عليه ولا نتوكل عليه، نحن نتوكل على الله عز وجل. أما قدره فهو لا نعلمه، كيف نتوكل على شيء لا نعلمه؟ لا، نحن نبادر إلى ما أمرنا به وإلى فنفعله، وما نهينا عنه فننتهي عنه، والله أعلم.